القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطر بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. كان طه حسين يمنحنا هذا التقدير في الوقت الذي كان يسلط علينا هؤلاء الذين لا يزالون معنا يسعون في السفح سمومهم المدمرة الهدامة. من السعاد ليالي ومن السعادة ليالي يا ملالي والدنيا في ايديا بسماها واراضيها وبشمسها وبقمرها اللي جلالي. وهذا الاديب الاستاذ فتحي رضوان يربط بين أدب طه حسين وشخصيته بقوله: أدبه كله كان صدى هذه الشخصية العجيبة المحبة للقتال، الراغبة أبدا في الصراع، الطموحة التي لا يشبعها نجاح ولا ترضيها شهرة، لأنها ما تظفر بشيء حتى تزهده وتتطلع إلى أكثر منه، ولا تصل إلى مكان عالي الذي تتزود به في رحلة الكفاح والنجاح. إن طه حسين هو الأديب الوحيد في حياة مصر الحديثة الذي أضربت جامعة القاهرة وكانت آنذاك قيدة في البلاد احتجاجا على إقصائه من منصب العمادة أو الأستاذية، واستمر الإضراب أسابيع كادت تبلغ الشهر والدراسة معطلة وأنباء الإضراب تطالع قراء الصحف صباح مساء، وهو مجد بغير شك ليس بالشيء القليل. والحق أن حياته مضت ملحمة لا تشبهها حياة أخرى في العالم العربي، لا في صفوف أهل القلم والفكر ولا بين رجال الإدارة والسياسة. ولا ينسى طه حسين أفضال أساتذته عليه، خاصة لطفي السيد وعبد العزيز جاويش، في أن جعلاه كاتبا، فها هو يقول عنهما: ولكن للشيخ عبد العزيز جاويش فضلا على الفتى أي فضل، فهو الذي ألقى في روع الفتى فكرة السفر إلى أوروبا حين قال له ذات يوم: لا بد من أن نصنع شيئا لإرسالك إلى فرنسا عامين أو ثلاثة أعوام. لم يكد الفتى يسمع هذه الألفاظ حتى استقر في نفسه أن ليس له بد من عبور البحر على أي نحو من الأنحاء، وأصبح الفتى كاتبا بفضل هذين الرجلين لطفي السيد وعبد العزيز جاويش. وأصبح كاتبا لشيء آخر، وهو أنه أثناء الأعوام العشرة الأولى من كتابته في الصحف لم يكتب إلا حبا للكتابة ورغبة فيها، لم يكسب بها درهما ولا مليما، على أن فضل الشيخ عبد العزيز جاويش على الفتى لم يقف عند هذا الحد، وإنما تجاوزه فأمعن في تجاوزه، فهو الذي عرف الفتى إلى جماهير الناس وأوقفه بين أيديهم ذات صباح منشدا للشعر، كما كان يفعل الشعراء المعروفون وحافظ منهم، خاصة في بعض المناسبات العامة. عن الركائز الأساسية في فكر وإبداع طه حسين يحدثنا الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. كثيرة هي الكتابات التي صدرت وستصدر بشأن ما يسمى بالتحول الفكري عند طه حسين، وهنا نود التوقف لنبين لكل من شغلته هذه المسألة أو ينشغل بهذه القضية أن طه حسين لم يحدث له أي تحول في الأسس أو الركائز الأساسية التي تعد عماد فكره وتمثل صلب بنيانه الثقافي على الإطلاق. فقد كان طه حسين مولعا بالعقلانية وثمارها وبالحرية وأنواعها وبالعدالة الاجتماعية بتفريعاتها والشك بمختلف صوره في المرويات. تلك هي الركائز الأساسية التي انبنى أو تأسس عليها كل إنتاج طه حسين الأدبي والفكري من البداية إلى النهاية. وتقوم رؤيتنا على أن هذه الركائز لم يحدث لها أو فيها أي تحول في ذهن أو عقل أو تفكير أديبنا الكبير، فقد ظل الرجل مخلصا لهذه الثوابت وتلك الأصول ما كانت له حياة وما دامت له مقدرة على الإبداع والعطاء. نعم، شاهد فكر طه حسين نوعا من التحول، لكنه تحول في الجزئيات، بمعنى أنه تحول في بعض المواقف لا في الأفكار والرؤى والتصورات، كالتحول الذي حدث له في مسألة موقفه السلبي من القضية الإيمانية. هذا الموقف الذي تبناه وبدت ملامحه ظاهرة واضحة عندما كان صاحبنا واقعا تحت تأثير بعض المستشرقين وكان شديد الانبهار ببعض رؤاهم وتبنى الترويج لكثير من تصوراتهم. وربما تحول موقف طه حسين بعض الشيء من الشك المطلق إلى التسليم في المسائل الإيمانية بحكم تقدمه في العمر، هذا التقدم الذي حد من اندفاعاته في اتخاذ المواقف أو صياغته لردود الأفعال. كان طه حسين في الجامعة محاضرا تهف الأفئدة قبل الآذان للإنصات إليه بفضل عذوبة صوته وسلاسة أسلوبه. وعن هذا يقول تلميذه الكاتب الراحل الأستاذ محمد صبيح: لا جدال في أن طه حسين كان أقدر محاضري عصره، فقد رزقه الله صوتا يأخذ بمجامع القلوب وأسلوب أداء يفتن السامعين. وقد حضرت له طالبا منتظما في الجامعة وتلميذا متتبعا له بعد ذلك، وأصغيت له وهو يرتل القرآن في بعض آيات أثناء تدريسه لمادة القرآن، وكنا نود لو أنه لم يتوقف وأن تمضي ساعة المحاضرة في الاستماع له، حتى إذا تلا الشعر كان كذلك ساحرا يبين مخارج الألفاظ حتى لا تكاد تضيء بين شفتيه. وكان يسيرا علينا أن ندون محاضراته لأنه يتأنى في حديثه، وكثيرا ما كنا نتوقف عن الكتابة مأخوذين بجمال أدائه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا